أروح ما العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى Ooh. بالواد المقدس يقول الصوت وأنا الصوت تستمع لما يوحى وأنا الصوت تستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى وأنا فترتك فاستمع لما يوحى Thank you. Thank you. يرد Oh.